أولئك واهدنا

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما أمري رخاء What? هذا فليذوقوا حميم Come on.

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم ولتعلمن نبأه بعد حين.